رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث نعم لو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لم يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها إلا الله سبحانه وتعالى، يسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها، فهو يستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله بذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا فتى إلى غير الله وظن أنه ينفعه وأنه يدفع عنه الضرر، التفت إلى غير الله سبحانه، فإن هذا الغير لن ينفع ولن يضر، وإنما يكون حسرة عليه. ولذلك المسلم لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، يتوكل على الله ويستعين بالله حتى يعينه الله ويبصره ويدله ويرشده ويثبته. فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعين على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. نعم، هناك أسباب جعلها الله تعين أو استعان بها، لكن ليست الاستعانة المطلقة، وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. نعم. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل، فإذا أحب الله وأحب في الله ولله فهذا هو الذي وفق لعبادة ربه والاتصال بربه. أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يدخله إلى غيره، وفي الحديث: من تعلق شيئا ووكل إليه، تعلق بالله وكله الله على الله جل وعلا، الله حسبه، من يتوكل على الله هو حسبه. ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله فإن الله يكله إلى غيره، وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. نعم. فعلق أمورك بالله، هذا هو معنى العبودية. علق أمورك وأطماعك ورجاءك وخوفك ومحبتك لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وأحب ما يعينك على ذلك، وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك، وهذا هو المقصود. نعم. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له. نعم. حتى الأسباب لا بد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقها، فهو مسبب الأسباب، هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له. إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات وما في الأرض كله من عبيد الله ومخلوقات الله، وأنها بيد الله يتصرف فيها، فهذا هو الذي عرف الحقيقة وعرف ربه وعرف حكمته وعرف الحكمة في ما يجري في هذا الكون. أما من يعتقد أن هذه المخلوقات أنها مستقلة وأنها طبيعية وكما يقولون، وأن هذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يعرف الله، وإنما يعرف هذه الأشياء، يظنها أنها هي الفاعلة، وهي مع أنها إنما هي أسباب وليست هي الفاعلة والموجدة، إنما هي أسباب. وكل ما في السماوات والأرض فهم خلق الله وعبيده، عبيده يدبرهم يسخرهم لك، يخدمونك وينفعونك، أو إذا عصيت الله سلطهم عليك، سلطهم عليك، ولله جنود السماوات والأرض، سلط عليك هذه المخلوقات. فكل شيء بيد الله، يده الملك وهو على كل شيء قدير، كل شيء هو بيد الله. فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من غير الله طلب اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى؟ علق قلبك بالله عز وجل، واعلم أن كل شيء بيده، وكل شيء مطيع لله، إما طاعة اختيارية وإما طاعة اضطرارية. حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم، لأنهم عبيده، فهم يطيعونه طاعة اضطرارية، اضطرارية. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. نعم. وأن كل ما في السماوات والأرض الله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، لا يخرج شيء عن ذلك أبدا، كل الكون بما فيه حتى الجن والشياطين ودواب كل شيء فإنهم بيد الله مسخرون مطيعون لله عز وجل، كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون، كما ذكرنا، إما طاعة اختيارية وعبادة لله عز وجل، وإما طاعة اضطرارية، نعم. وأن كل ما في السماوات والأرض الله ربه ومليكه وخالقه ومسخره. الطاعة الاختيارية يثاب عليها العبد، وأما الطاعة الاضطرارية فليس فيها ثواب، ليس فيها ثواب. نعم. وأن كل ما في السماوات والأرض الله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله. إذا عرف هذا فقد حقق العبودية، حقق العبودية لله. إذا عرف أن كل شيء في هذا الكون فهو بيد الله، وأنه خلقه وعبيده يديره مسخر، إذا عرف هذا فقد حقق العبودية لله عز وجل. نعم. كان قد حصل له من تمام عبوديته لله. العبودية مقصورة على الشعائر، الصلاة والصيام، هذه أصول العبادة، لكن العبودية شاملة، العبودية شاملة أوسع. نعم. كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. نعم، حسب ما قسم له من معرفة ذلك. قد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة، وعنده شيء من المعرفة، قد يكون عنده معرفة قوية ومعرفة تامة، الناس يتفاوتون في هذا، فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. نعم. كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، والناس في هذا على درجات متفاوتة. نعم، الناس على درجات متفاوتة، منهم من يحصل له الشيء الكثير من المعرفة بهذه الحقائق، ومنهم من لا يحصل له شيء كالملحد والكافر، ومنهم من يحصل له بعض الشيء. نعم. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم. أنت إذا نظرت في الناس عرفت هذا، عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة العبودية لله عز وجل. نعم. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. نعم. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله. ولهذا لما هددوا نبي الله هودا عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رجل واحد هدد دولة عاتية قوية، هددها هذا التهديد، وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتية، أهلكها عن آخرها، وهم عاد، الأمة العاتية القوية. نعم. وهذا هو حقيقة دين الإسلام. مع أنهم يقولون يهود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هذا أعظم آية من تحداهم، أعظم آية هو هذا التحدي، هذا معجزة كبيرة أنه تحداهم وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه، ما استطاعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم. كيدوني جميعا ثم لا تنظروا، إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. نعم، هذا هو حقيقة دين الإسلام. الإسلام مش معناه الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا معنى الإسلام. الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الإسلام الاختياري، أما الإسلام الاضطراري فهذا له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، استسلموا لله ينفذوا فيهم أقداره ولا يستطيعون مخالفتها، أقداره الكونية، ينفذوا فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون التخلص منها، استسلموا اضطرارا. نعم. وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. نعم. المستسلم له ولغيره مشرك. المستسلم لله ولغيره مشرك، والذي لا يستسلم لله هذا متكبر مستكبر، الذي لا يستسلم لله هذا مستكبر، والذي يستسلم لله ولغيره هذا مشرك، والذي يستسلم لله وحده هذا هو المؤمن. نعم. المستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. مستكبر. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، المراد الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل، من هذا النوع الذي يمنع من عبادة الله هذا حرم الله عليه الجنة. أما الذي لا يمنع من عبادة الله، قد يكون المؤمن عنده شيء من الكبر وهي خصلة ذميمة، لكن لا يحرم من الجنة. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر المشركين. نعم. كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يخلد، ما قال لا يدخلها، قال لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن المؤمن قد يدخل النار لكنه لا يخلد، لا يخلد فيها، يخرجه الله بإيمانه ولو كان مثقال ذرة، لا يخلد، أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا فائدة الإيمان. نعم. كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر، نعم، جعل الكبر، هذا هو الكبر اللي شوف، هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، المقابل للإيمان هو الكفر، مش اللي قابل الإيمان، الكفر والشرك. نعم. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. نعم. كما ثبت في الصحيح، ينافي حقيقة العبودية، هذا هو المقصود من الكبر الذي يمنع من دخول الجنة، الكبر الذي يقابل الإيمان وصاحبه غير مؤمن. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والله جل وعلا أخبر أن النار مثوى للمتكبرين، مثوى للمتكبرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين صاغرين، شوف هم المتكبرون يدخلون جهنم صاغرين والعياذ بالله. نعم. وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم. فلا يجوز للعبد أن ينازع الله هاتين الصفتين العظيمتين، العظمة والكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، كبرياء على حق، كبرياء بحق، أما كبرياء العبد فهي كبرياء بغير حق، هو الفرق بينهما، الله جل وعلا له الكبرياء، هو الكبير المتعال لأن هذا بحق، وأما العبد فليس له حق في الكبرياء ولا ينازع الله عز وجل، كذلك التعاظم والإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس وأنه هذا أيضا يغضب الله عليه، لأن العظمة حق لله جل وعلا. الإنسان يحقر نفسه، وكلما قوي إيمانه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه، فلا يتعاظم ولا يتكبر. نعم. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. هذا هو، العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. نعم. والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. الرداء يكون أعلى، الإزار يكون أسفل عند الناس. نعم. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير. شعار الصلاة والأذان والأعياد التكبير، الله أكبر. الله أكبر من إيش؟ أكبر من كل شيء. الله أكبر هذا فعل تكبير، أي أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر هان عندك وفي عينك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الله أكبر هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، افتتاحها تكبير، تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، وبقية التكبيرات الانتقال هذه واجبة. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال هذه واجبة. نعم. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد. الصلاة كم فيها من تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرات للقيام والقعود والسجود والركوع. نعم. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان، أول ما يبدأ الأذان الله أكبر على رؤوس المناير، رؤوس الأشهاد، الله أكبر من كل شيء، كل شيء فهو حقيق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فلا يبقى في الدنيا كبير أبدا، لا يبقى في الدنيا كبير إذا أعلن هذا، لا يبقى شيء. نعم. كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير. نعم. وكان مستحبا تكبير يوم العيد، ليلة العيد ويوم العيد معروف، وهي أيام التشريق معروف التكبير. نعم. وكان مستحبا في الأمكنة العالية، وإذا على كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الطريق وعلى على جبل أو على مرتفع كبر الله، وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى. التسبيح يكون في الانخفاض، والتكبير يكون في الارتفاع، أن الله أعلى من كل شيء. أنت ارتفعت الآن لكن الله أرفع منك وأعلى منك، وتكون على رأس جبل، أطول جبل في الدنيا أو أطول عمارة في الدنيا، الله أعلى منك وأعظم منك سبحانه وتعالى. نعم. وإذا انخفض تنزه الله على الانخفاض، تقول سبحان الله، أي تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. كان ولهذا تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن العظمة حق لله، وأنت تنحني لله عز وجل تعظمه، ولهذا لا يجوز الانحناء للمخلوق، لا يجوز الركوع للمخلوق انحناء التحية، إنما يكون لله سبحانه وتعالى. وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، لأن صار وجهك أسفل شيء، فأنت تنزه الله جل وعلا، تقول سبحان ربي الأعلى. نعم. وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا على شرف أو كان في الصفا والمروة يكبر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وينعم. كذلك إذا ركب دابة أو سيارة أو باخرة أو طائرة يكبر الله عز وجل. نعم. وبه يطفأ. قال الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون إذا استويتم عليها تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم. وبه يطفأ الحريق وإن تكبير. وبالتكبير يطفأ الحريق، فهو من أسباب انطفاء الحريق، لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفي هذه النار. نعم. وعند الأذان يهرب الشيطان. وعند الأذان الذي أوله التكبير الشيطان يهرب، يهرب إذا سمع الأذان يهرب، وله ضرار يدبر، وله ضرار يطرده التكبير والأذان، ولا يطيق أنه يسمع الأذان. نعم. قال الله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. الذي لا يعبد الله مستكبر، والذي لا يدعو الله مستكبر، وجزاؤه أنه يدخل جهنم صاغرا بدل أن كان متكبرا. نعم. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. هو الإنسان لا بد أن يعبد، الإنسان عبد، الإنسان أصله عبد، فلا بد أن يعبد، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء يعني تافهة ما تليق بالعقول، يعبدون البقر، يعبدون الفروج، يعبدون أشياء منحطة، حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاء أكلها، يجعلها رب من التمر فإذا جاء أكل ربه، لأنه مفطور على العبادة، هو عبد فهو لا يستغني عن العبادة، لكن إن وفق لعبادة الله عز وجل سعد في الدنيا والآخرة. وأما إذا عبد غير الله فهو مشرك، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. وكل من استكبر، الموحد مرتفع، الموحد مرتفع في السماء، فإذا أشرك بالله انحط من السماء ولا يدري وين يقع فيه، ما يدري وين يقع فيه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يبعد ويعبد ما شاء من الأمور المنحطة والعياذ بالله. ولذلك تجد المشركين يعبدون آلهة متعددة لا حصر لها، لأنهم عباد لا بد لهم من العبادة، فمن لم يعبد الله عبد غيره، عبد الشيطان. وإذا قرأت تاريخ المشركين وأصنامهم تعجب كونهم يعبدون هذه الأشياء. نعم. وينسون الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. لا بد أن يعبد غيره. نعم. فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. نعم. هو يعبد، هو باقي جامد، هو خلقه الله متحركا حساسا، لا بد بيتحرك، إما أن يتحرك بالحق وإما يتحرك بالباطل ولا يبقى جامدا. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث حارث وهمام أصدق الأسماء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. الإنسان إما حارث يشتغل وإما همام يهم في العمل، يفكر في العمل. نعم. فالحارث الكاسب الفاعل، الكاسب الفاعل اللي يشتغل. نعم. والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة، نعم النية، ينوي أنه بيشتغل يدور، تجده يفكر وين بيشتغل فيه، من بيشتغل عنده، وين بيروح، من بيلقى عنده شغل، هذا همه، مو قاعد جامد متحرك، إما أن يكون متحركا بالفعل شغال بالفعل، وإما أن يفكر في هذا وين يروح وين، من يلقى عنده عمل من إلى آخره. نعم. والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. نعم. الإرادة ما تبقى كذا، لازم تنتهي إلى مراد. نعم. وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، يستعبده غير الله جل وعلا، لذلك هو عبد، طبيعته عبد، ما أن يعبد الله، وإما أن يعبد الأشجار والأحجار والأصنام، وإما أن يعبد آلهة متعددة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كما قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون، قال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، إما بالخير وإما بالشر. نعم. ومن لم يكن الله معبود، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب. ومن استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله، لا بد من هذا، أتفكر أنه يبقى بدون عبادة؟ من استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشاهد واقع قديما وحديثا. نعم. فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور، وإما اللي هي الأصنام و... نعم. وإما ما يتخذ أو صور النساء والعشق والغرام الشهوات، يصير عبدا لشهوته. نعم. وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء. من الانحطاط، إن الإنسان عاقل وحي ويلجأ إلى ميت، يلجأ إلى ميت يستغيث به ويدعو من دون الله ويتضرع إليه ويذبح له وينذر له وهو ميت، أيضا تحتنا أنت حي تحرك الآن تروح وتجي، لكن هذا ميت منتهي، لكن أين العقول؟ العقول وين تروح؟ نعم. وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء، أو يعبد الملائكة أو يعبد الأنبياء أو يعبد الله جل وعلا، لم يأذن أن يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة حق لله، وكل الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كل الأنبياء أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل رسول يبعث في هذا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أساس دعوة الرسل، عبادة لله، الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. نعم. أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله، ولا فرق بين أنه يعبد نبي أو ملك من الملائكة أو يعبد صنم، كله عبادة لغير الله لا تجديه ولا تنفعه شيئا. نعم. ما يقول هذا ملك ولا هذا عبد صالح ولا نبي، هو عبد، هو مثلك عبد، كيف تعبد مثلك مخلوق؟ نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. نعم. ولهذا كان فرعون يكفي نقف عند هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة وسيلة، أليست الاستعانة عبادة أيضا؟ هي عبادة وهي في نفس الوقت وسيلة. نعم. اتخاذ الأسباب النافعة عبادة، يا اتخاذ الأسباب النافعة عبادة لله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الدرس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي الحديث، فما حكم التلقيب بصاحب العظمة؟ عظمة على قدره، يعني عظمة مطلقة لا، عظمة على قدره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب العبودية على قول شيخ الإسلام رحمه الله أن التكبير يطفئ النار، ذكر أن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الإمام أحمد قال عن أحد رواة هذا الحديث إنه ليس بشيء، وأنه كان يكذب ويضع الحديث. السؤال: هل ذكر شيخ الإسلام لهذا الأمر أن التكبير يطفئ النار المعنى هو أنه يصحح الحديث الوارد في ذلك؟ ما هو لازم أنه يصحح الحديث، لكن يصحح الاستدلال والاستئناس به. أما كل حديث ضعيف يترك، استدلوا به واستأنس به. كيف عند الحديث إيش قال؟ وأن التكبير يقول وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وبه يطفأ الحريق وإن عظم. إيه لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. وهذا ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب المرغبات. نعم. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.